زلنا على العهد يا حسن البنا هانت عيدانا وما هن إخوان إن ومسلمون. نبني الأمة بسواعدنا نصنع أمجادا من دمنا لا نركع إلا لخالقنا إخوان إن ومسلمون. نرفض نهج الإرهاب سرنا على السنة والكتاب لله نمضي شيبا وشباب بالدين خضنا كل الصعاب في وجه الباطل آلنا لا تصنيفات ترهبنا يكفينا المولى ينصفنا إخوان إن ومسلمون. في وجه الباطل آلنا لا تصنيفات ترهبنا يكفينا المولى ينصفنا إخوان إن ومسلمون. زلنا على العهد يا حسن البنا هانت عيدانا وما هن إخوان إن ومسلمون. ما فرطنا بثوابتنا رغم المحن بمسيرتنا ولا ساومنا على فكرتنا إخوان إن ومسلمون. إخوان جئنا للدنيا سلام ننشر فيها فكرا ويام صرحا حطم كل الأوهام أحيا في الأمة ألف إمام. علمنا الصبر على المحن إعدام الفكر في الوطن تاريخا يدلى في الزمن إخوان إن ومسلمون. علمنا الصبر على المحن إعدام الفكر في الوطن تاريخا يدلى في الزمن إخوان إن ومسلمون. زلنا على العهد يا حسن البنا هانت عيدانا وما هن إخوان إن ومسلمون. أقسمنا نعلي رايتنا فيها الإسلام شريعتنا وسبيل الأمة غايتنا إخوان إن ومسلمون. إخوان دستورنا القرآن نبني فيه مجد الأوطان أعطى الحرية للإنسان حاشا أن يظلمه ويهان. هذا الدستور ولا نخشى أن يحكم ببقاع شتى يبقى والكل غدا يفنى إخوان إن ومسلمون. هذا الدستور ولا نخشى أن يحكم ببقاع شتى يبقى والكل غدا يفنى إخوان إن ومسلمون. فخرا ما زلنا على العهد يا حسن البنا هانت عيدانا وما هن إخوان إن و